وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكذبهم باسط وكلبهم باسط ذراعيه بالوصي لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم مرارا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا Thank you. العرب رسول فلا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا واذكر ربك إذا نسيت أبصر به وأسمع ما لهم من دونه ما لهم من دونه ما لهم يا

يؤمنون فيها من الساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك يا من يا رب سواك واضرب لهم مثلا وكان له ثمر فقال وفجرنا خلالهما نهرا وكان له طموح فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا